إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ورد دم الرياء في الكتاب والسنة، ففي قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، ذم للرياء. وكذلك في قوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما الأحاديث في ذم الرياء فكثيرة جدا، منها ما رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل قال: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، أخرجه مسلم بنحوه. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم، أي للمرائين يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم؟ أخرجه أحمد بإسناد جيد. وقال بشر الحافي رحمه الله: لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. الرياء في اللغة مصدر قولهم: رآه يرائيه رياء ومرآه، وهو مأخوذ من مادة الراء والهمزة والألف المقصورة التي تدل هذه المادة كما يقول ابن فارس على نظر وإبصار بعين أو بصيرة. يقال من ذلك: رأى فلان وفعل ذلك رئاء الناس ورياء الناس، وهو أن يفعل شيئا ليراه الناس. أما قولهم هم رئاء، فالمعنى يقابل بعضهم بعضا. وكذلك بيوتهم رئاء، أي متقابلة، والوصف من ذلك: رجل مراء وقوم مراءون. ويسترأى فلان مثل يستحمق، أي ينسب إلى الرياء. واسترأى الشيء استدعى رؤيته، ورأيت الرجل مراءة ورياء أريته أني على خلاف ما أنا عليه. وفي التنزيل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. قال القرطبي رحمه الله في تفسيرها، يعني أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير، خرجوا بطرين مرائين صادين عن سبيل الله. وقولهم تراء القوم، أي رأى بعضهم بعضا، وترأى لي، وتراء لي تصدى لي كي أراه، ورأى المكان المكان قابله حتى كأنه يراه، وتراء النخل ظهرت ألوان بسره، وكل ذلك من رؤية العين. وقولهم ألم ترى إلى فلان، ألم ترى إلى كذا، كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء وعند تنبيه المخاطب، كما في قوله جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي ألم تعجب لفعلهم وألم ينتهي شأنهم إليك. قال ابن منظور أيضا يستعمل رأيت واسترأيت بمعنى استشرت، يقال استرأيت الرجل في الرأي أي استشرته ورأيته كذلك. وأما قول ربنا جل وعلا يراؤون الناس، وأما قوله سبحانه الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، فليس من المشاورة، ولكن معناه إذا أبصرهم الناس صلوا، وإذا لم يروهم تركوا الصلاة. وهذا عمل المرائي وسمي بذلك لأنه يري الناس أنه يفعل ولا يفعل بالنية. فهذا هو الرياء في اللغة. وأما الرياء في الاصطلاح فقد قال الجرجاني الرياء ترك الإخلاص في العمل بمراعاة غير الله فيه. وقال التهانوي حد الرياء فعل الخير لإراءة الغير. وقيل هو فعل لا تدخل فيه النية الخالصة ولا يحيط به الإخلاص. وأصل الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير. واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة وإظهارها، ومن ثم يكون الرياء المذموم شرعا إرادة العباد بطاعة رب العباد. قال ابن حجر الهيثمي حد الرياء المذموم إرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى، كأن يقصده اطلاع الناس على عبادته وكماله فيحصل له منهم نحو مال أو جاه أو ثناء. وقال ابن حجر العسقلاني الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. فهذا هو الرياء في الاصطلاح. وهنالك فرق بين أمور تشتبه، كالفرق بين الرياء والسمعة والنفاق. قال التهانوي الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في الفعل والسمعة تكون في القول. قال ابن عبد السلام الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله ثم يحدث به الناس. أما الفرق بين النفاق والرياء فيتمثل في أن الأصل في الرياء الإظهار، والأصل في النفاق الإخفاء والإضمار، إذ المرائي يظهر نيته الحقيقية في طلب المنزلة عند الناس. أما المنافق فإنه يخفي على الناس ما بداخله ويظهر خلافه. وقد يلتقي الأمران الرياء والنفاق الأصغر في عمل المنافق، كما قال ربنا جل وعلا في شأن المنافقين يراؤون الناس، أي بإظهار مجرد الطاعة. وقد يختلفان كما في قيامهم، يعني المنافقين، إلى الصلاة كسالى وعدم ذكرهم ربهم تبارك وتعالى إلا قليلا. فالمرائي يظهر النشاط ويكثر من الذكر لينال مكانة عند الناس بخلاف المنافق. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن النفاق ينقسم إلى نفاق أكبر وهو النفاق المتعلق بالعقيدة، ونفاق أصغر وهو المتعلق بالأعمال. وإذا كان الرياء داخلا في النفاق العملي فيكون ثمة بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في النفاق العملي، وهو كما يقول ابن رجب رحمه الله أن يظهر الإنسان علانية العمل الصالح ويبطن خلاف ما يظهر، وينفرد كل منهما. ينفرد النفاق بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهو النفاق العقدي، وينفرد الرياء بأنه قد يكون في غير العبادات لطلب الجاه، وليس هذا النوع بحرام، يعني إذا ما أتى بالرياء في غير العبادات لطلب الجاه، كأن يحسن في مظهره وثوبه ويلطف في كلامه من أجل أن ينال حظا من حظوظ الدنيا، فهذا النوع ليس بحرام إلا إذا حملته كثرة الجاه على مباشرة ما لا يجوز. وأما الفرق بين الرياء والشرك الأكبر فقد قال ابن حجر: يتضح الفرق بين الرياء وهو الشرك الأصغر وبين الشرك الأكبر بمثال، هو أن المصلي مراءة يكون رياؤه سببا باعثا له على العمل، وهو تارة يقصد بعمله تعظيم الله تعالى، وتارة يقصد شيئا آخر، وتارة لا يقصد شيئا، وفي كل ذلك لا يصدر عنه مكفر، بخلاف الشرك الأكبر الذي لا يحدث إلا إذا قصد تعظيم غير الله تبارك وتعالى. وعلم بذلك أن المرائي إنما حدث له هذا النوع من الشرك بتعظيمه قدر المخلوق عنده حتى حمله ذلك على الركوع والسجود، فكأن المخلوق هو المعظم بالسجود من وجه، وذلك غاية الجهل. وأما أقسام الرياء فقد قال في مختصر المنهاج: إن الرياء بحسب ما يراءى به خمسة أقسام. الأول: الرياء في الدين بالبدن، وذلك بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة، وهو خلو من هذا كله. وأما رياء أهل الدنيا بالبدن فيكون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن وقوة الأعضاء. الثاني من أقسام الرياء: الرياء بالهيئة والزي، وذلك بتشعيث شعر الرأس وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب وتقصير الأكمام وترك تنظيف الثوب وتركه مخرقا، وكل ذلك لأجل إظهار أنه متبع للسنة. وأما مراءة أهل الدنيا بالهيئة والزي فبالثياب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التوسع والتجمل في الملبس والمسكن. وأما الثالث من أقسام الرياء فالرياء بالقول، ويكون من أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لإظهار غزارة العلم، ومن ذلك تحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمامهم. وأما أهل الدنيا فرياؤهم بالقول يكون بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح بالعبارات وحفظ الغريب من النحو واللغة للإغراب على أهل الفضل. وأما الرابع من أقسام الرياء فالرياء بالعمل، وذلك كمراءة المصلي بطول القيام والركوع والسجود ونحو ذلك. وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالعمل بالتبختر والاختيال وغيرهما مما يدل على الجاه والحشمة. الخامس من أقسام الرياء المراءة بالأصحاب والزائرين، ومن ذلك كثرة ذكر الشيوخ، فهذه الخمسة هي مجامع ما يرائي به المراءون، وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. وأما درجات الرياء فللرياء بحسب قصد المرائي أربع درجات. الأولى وهي أغلظها: ألا يكون مراده الثواب أصلا، كالذي يصلي أمام الناس ولو انفرد فإنه لا يصلي، وربما دفعه الرياء إلى الصلاة من غير طهر. وأما الدرجة الثانية فأن يكون قصده للثواب أقل من قصده لإظهار عمله، وهذا النوع قريب مما قبله في الإثم، وأما الدرجة الثالثة فأن يتساوى قصد الثواب وقصد الرياء، بحيث إن أحدهما وحده لا يبعثه على العمل، ولكن لما اجتمع القصدان انبعثت فيه الرغبة في العمل، وهذا قد أفسد بمقدار ما أصلح. وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسلم من العقاب. الدرجة الرابعة أن يكون اطلاع الناس مرجحا ومقويا لنشاطه، ولو لم يكن ذلك ما ترك العبادة، وهذا النوع لا يحبط أصل الثواب ولكنه ينقص منه أو يعاقب صاحبه على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب. وقد ذكر الذهبي رحمه الله الرياء ضمن الكبائر، وذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، وعده ابن حجر الكبيرة الثانية بعد الشرك بالله، وقال شهد بتحريمه الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة. وبعد أن أشبع القول في ذكر أدلة تحريمه قال: المعنى في تحريمه وكونه كبيرة وشركا مقتضيا للعن أن فيه استهزاء بالحق جل وعلا، ومن ثم كان الرياء من كبائر الكبائر المهلكة، ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وفي الرياء أيضا تلبيس على الخلق لإيهام المرائي لهم أنه مخلص مطيع لله تعالى، وهو في الحقيقة بخلاف ذلك. وقال ابن حجر أيضا: إذا أطلق لفظ الرياء شرعا فالمراد الرياء المذموم، وهو العبادة التي يراد بها غير وجه الله تعالى. وقد يطلق الرياء على أمر مباح، وهو طلب نحو الجاه والتوقير بغير عبادة، كأن يقصد بزينته ولباسه الثناء عليه بالنظافة والجمال ونحو ذلك. ووجه عدم حرمة هذا النوع أنه ليس فيه ما في الرياء المحرم من التلبيس بالدين والاستهزاء برب العالمين. وأقبح أنواع الرياء ما تعلق بأصل الإيمان، وهو شأن المنافقين. يلي ذلك المراءة بأصول العبادات الواجبة، كأن يعتاد تركها في الخلوة ويفعلها في الملأ خوف المذمة، وهذا يؤدي إلى أعلى أنواع المقت. يلي ذلك المراءة بالنوافل التي يفعلها المرائي باعتياد أمام الناس ويرغب عنها في الخلوة، ويلي ذلك في القبح المراءة بأوصاف العبادات كتحسينها وإظهار الخشوع فيها في الملأ، مع الاقتصار في الخلوة على أدنى درجاتها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أخرجه الشيخان. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة، قال: وكنا نحامل، أي نحمل على ظهورنا بالأجرة، ونتصدق بشيء من تلك الأجرة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: وكنا نحامل، قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الآية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. أخرجاه في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. والفدادين الذين ذكرهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في قوله: والرياء في الفدادين، هم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم، جمع فداد، وهم أهل الخيل والوبر. أخرجه مسلم والترمذي واللفظ له. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم الحديثة. وفيه: الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم شارحا ومبينا: وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبدخا ورئاء الناس الحديث. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرهم منه كثيرا، وذكره يوما فصعد فيه وصوب، قال الراوي: حتى ظنناه في طائفة النخل من كثرة وشدة تحذيره من المسيح الدجال. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ما أنزل فتنة منذ خلق السماوات والأرض إلى أن يقيم الساعة هي أشد من فتنة المسيح الدجال. ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه البوصيري والألباني وصححه الحاكم. وقل لي بربك، هل تعرف أحدا لا يزين صلاته لنظر رجل إليه؟ إن عرفت فأخبرني، وأما أنا فلا أعرف، لا أنا ولا أنت لا نعرف. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، فالأمر جد والإخلاص عزيز. عن المستورد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. أخرجه أبو داود وأحمد وصححه الألباني وغيره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. ما معنى أكل برجل مسلم أكلة؟ أي اغتابه فأكل بسبب اغتيابه، ومثل ذلك اكتسى به. قال ابن الأثير: معنى ذلك الرجل يكون صديقا للرجل ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه العدو على ذلك بجائزة فلا يبارك الله له فيها مع ما يدخر له من العذاب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة.

فسأله 3 مرات كل ذلك يقول لا شيء لك، ثم قال في 3 إن الله تعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، وذكر الحديث وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر. وعن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أنه قال لولا أن يقال فعل أبو نجيح، وهي كنيته رضي الله عنه، لولا أن يقال فعل أبو نجيح لألحقت مالي سبلة ثم لحقت واديا من أودية لبنان عبدت الله حتى أموت. قال لكني أخاف أن يقال بعد ذلك فعل أبو نجيح. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا، هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه، شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهما فعزله، وكان قد أمره عليه واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، أن سعد بن أبي وقاص لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق، وهي كنية سعد بن أبي وقاص وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا ما يقولون في سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسوية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان ذلك الرجل بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه مع ذلك وفي تلك السن لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. قال وعرضه بالفتن، فاستجاب الله دعاءه فيه، لأنه لم يقم لله مقامه الذي قام، وإنما قام رياء وسمعة. عن ابن بريدة بن الحصيب عن أبيه رضي الله عنهما قال شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمة فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه، يعني الشهرة أنه عرف، فهذا صاحب الثوب الأحمر ولا شك أنه لم يكن أحمر مصمتا فهذا منهي عنه، فعرف بثوبه، يقال هذا بريدة بن الحصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي معلقا بلى جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد، وبكل حال فالأعمال بالنيات، ولعل بريدة رضي الله عنه بإزرائه على نفسه يصير له عمله طاعة وجهادا، وكذلك يقع في العمل الصالح ربما افتخر به الغر ونوه به فيتحول إلى ديوان الرياء. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الزين بن المنير في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين، وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو إتباعها بذلك، أي بالمن والأذى، بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه شيئا منه، ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء، وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المرائي في إبطال إنفاقه. عن عبدة بن أبي لبابة قال: لوددت أن حظي من أهل الزمان أنهم لا يسألوني عن شيء ولا أسألهم، إنهم يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم. سأل رجل سعيد بن المسيب فقال: إن أحدنا يصنع المعروف يحب أن يحمد ويؤجر، فقال له: أتحب أن تمقت؟ قال: لا. قال: فإذا عملت لله عملا فأخلص. قال الحسن رحمه الله: لقد صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها لنفعته ونفعت أصحابه، وما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة، وإن كان أحدهم لا يمر فيرى الأذى في الطريق فما يمنعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة. عن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه قال: قلنا لعلقمة بن قيس بن عبد الله: لو صليت في المسجد وجلسنا معك فتسأل؟ قال: أكره أن يقال هذا علقمة هذا علقمة. قال الفضيل بن عياض عن المرائين المتقدمين: كانوا يراؤون بما يعملون. المراؤون المتقدمون كان فيهم فضل الرجولة ومروءة، فكانوا يراؤون بما يعملون، وصار اليوم يراؤون بما لا يعملون، حتى الفساد فسد. المتقدمون من المرائين كانوا يراؤون بما يعملون، والمعاصرون من المرائين يراؤون بما لا يعملون. قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله من أراد أن يشتهر. قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم. عن عاصم قال: كان أبو وائل شقيق بن سلمة إذا صلى في بيته ينشج نشيجا ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله، أي ذلك النشيج ذلك البكاء على أن يفعله، وواحد يراه ما فعله ولو جعلت له الدنيا كله. عن الأعمش رضي الله عنه قال: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي فإذا دخل الداخل نام على فراشه. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال: بلغني أن لقمان كان يقول: يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو تماري به السفهاء وترائي به في المجالس. قال الخطابي في شرح حديث: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطل، نسأل الله الستر والعافية. قال ابن حجر: وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم، ولا ثواب له في الآخرة. ومعنى يرائي الله به أن يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه. وقيل المعنى: من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. نظر رجاء بن حيوة رحمه الله إلى رجل ينعس بعد الصبح فقال: انتبه، لا يظنون أن ذا عن سهر، أي بسبب قيام الليل والتعبد فيه. كان أيوب السختياني رضي الله عنه يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. روى الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة رضي الله عنهما قال: أقرب الناس إلى الرياء آمنهم منه، لأنه لا يخاف النفاق إلا مخلص ولا يأمنه إلا منافق. عن ابن عيينة قال: بكى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يوما فقيل: ما يبكي؟ قال: رياء حاضر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كصبيان في حجور أمهاتهم، إن أمروهم ائتمروا وإن نهوهم انتهوا. يقول: وهؤلاء العلماء الذين هم بتلك المثابة رياء حاضر وشهوة خفية، وهو ربيعة رحمه الله تعالى. قال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. يقول: سبحان الله، كم أجتهد في استئصال هذا الرياء من قلبي، فما استأصلته من موضع إلا ونبت على لون آخر في صفحة قلبي. يقال: إن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا خاسر، يا فاجر. ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا خاسر، يا فاجر. اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. عن أيوب رحمه الله قال: يتق الله رجل فإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. وعن ابن الأعرابي قال: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. عن سهل بن عبد الله التستري قال: لا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا النفاق إلا مؤمن، ولا الجهل إلا عالم، ولا المعصية إلا مطيع. وعن بعض العلماء قال: خوفوا المؤمنين بالله والمنافقين بالسلطان والمرائين بالناس. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وأن يرزقنا الإخلاص بمنه وكرمه، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ ذلك على ثلاثة أوجه: الأول، أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله، فهذا شرك والعبادة باطلة. الوجه الثاني، أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، يعني الرياء، أن يكون الرياء مشاركا للعبادة في أثنائه، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإن كانت تلك العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده 100 جنيه قد أعدها للصدقة، فتصدق 50 منها مخلصا ورأى في 50 الباقية، فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه حينئذ شيئا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أخرجاه في الصحيحين. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، في الركعة الثانية أحس بالرياء إذ دخل عليه داخل، أو لاحظه لاحظ، أو سمع صوت من يقدره ويعظمه فأحس بالرياء فصار يدافعه، فما دام يدافعه ويدفعه فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. وأما الحال الثانية فأن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن هذه العبادة ينبني آخرها على أولها، فتبطل جميع العبادة حينئذ لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزع إليه، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعضها. الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها شيئا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس من الرياء في شيء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، أخرجه مسلم في صحيح. الرياء جلي وخفي، فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه، أخفى منه قليلا رياء لا يبعث على العمل بمجرده لكن يخفف العمل الذي أريد به وجه الله تعالى، كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه، فإذا نزل عنده ضيف نشط له وسهل عليه. وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهيل، أي تسهيل العمل، لكنه مع ذلك، يعني هذا الرياء مستبطن في القلب، ومتى لم يؤثر الرياء في العمل لم يمكن أن يعرف الرياء إلا بالعلامات. وأجلى علامات الرياء أنه يسر باطلاع الناس على طاعته، فرب عبد مخلص يخلص العمل ولا يقصد الرياء بل يكرهه ويتم العمل على ذلك، لكن إذا اطلع الناس عليه سره وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة، فهذا السرور يدل على رياء خفي منه يرشح السرور، ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس، فيعلم أن الرياء كان مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر، فأظهر منه اطلاع الناس أثر الفرح والسرور، ثم إذا استشعر تلك اللذة بالاطلاع لم يقابل ذلك بكراهة، بل قد يتحرك حركة خفيفة ويتكلف أن يطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح. هذه من علامات الرياء وإن كان خفية. وأخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وينشطوا في قضاء حوائده ويسامحوه في المعاملة ويوسعوا له المكان، فإن قصر في ذلك مقصر ثقل ذلك على قلبه، كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها. ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء، متى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء، وكل ذلك يوشك أن ينقص الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون. وعن وهب بن منبه أن رجلا من العباد قال لأصحابه: إنا قد فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان، وإنا لنخاف أن نكون قد دخل علينا في أمرنا هذا من الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم. الطغيان بالطاعة ليتقاضى الخلق حقه فيما يزعم، أليس طائعا لله عابدا له؟ فينبغي عليهم أن يوسعوا له المكان، وأن يسامحوه عند المعاملة، وأن يعظموه، وأن يرفعوه، وأن يوقروا. لم تطلب ذلك منهم؟ فاطلب، الله المستعان. قال: فإنا نخاف أن يكون قد دخل علينا في أمرنا من هذا الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم. إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم لمكان دينه، وإن كان له حاجة أحب أن تقضى لمكان دينه، وإن اشترى شيئا أحب أن يرخص له لمكان دينه. وهذا واقع عند أكثر الذين يتخذون ظاهر الهدي النبوي. يعني إذا ذهب إلى بائع ليشتري شيئا، وعند البائع من لم يأخذ ظاهر الهدي النبوي، فهو يريد من البائع أن يقدمه، ويدخل عليه الشيطان يقول احتراما لسنة رسول الله، وإنما يريد بذلك حظ نفسه، لا توقير السنة ولا تعظيمها. بلغ ذلك الكلام، أعني كلام العابد، ملكهم، فركب في موكبه، فإذا السهل والجبل قد امتلأ من الناس. فقال العابد: ما هذا؟ قيل: هذا الملك. فقال صاحبه: ائتني بطعام. فأتاه ببقل وزبيب وقلوب الشجر، فجعل يحشو شدقيه ويأكل أكلا عنيفا حطما. فقال الملك: أين صاحبكم؟ فقالوا: هذا. فقال: كيف أنت؟ قال: كالناس. فقال الملك: ما عند هذا خير، وانصرف عنه. فقال: الحمد لله الذي صرفه عني وهو لي لائم. ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة، ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم. كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة بإخلاصهم. وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر، ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته أو لا يطلع عليها ففيه شعبة من الرياء. ولكن ليس كل شوب محبطا للأجر ومفسدا للعمل، بل في ذلك تفصيل. فإن قيل: فما ترى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته، فهل جميع ذلك مذموم؟ فالجواب أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم. فالمحمود أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله، ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله، فيسر بحسن صنع الله ونظره له ولطفه به، حيث كان يستر الطاعة والمعصية، فأظهر الله سبحانه الطاعة وستر عليه المعصية. ولا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل، فيكون فرحه بذلك لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبه، أو يستدل بإظهار الله الجميل وستر القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل به ربه في الآخرة. فإنه قد جاء معنى ذلك في الحديث، وحديث مسلم من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائده، فهذا مكروه مذموم. كيف نعالج هذا البلاء؟ وكيف نخلص من هذا المرض برحمة ربنا وحوله وقوته؟ في مختصر المنهاج ما خلاصته: لا يستطيع أحد أن يقمع الرياء إلا بمجاهدة شديدة ومكابدة بقوة الشهوات، ويكون ذلك بأمرين: الأول قلع عروقه واستئصال أصوله، وهي لذة المحمدة والفرار من ألم الذم والطمع فيما في أيدي الناس، وهذه الثلاثة راجعة إلى حب المنزلة والجاه. فانزع المحمدة ولا تبالي بلذتها، فإنها قد وضع لك في لذتها وفي صفوها سم ناقع فاحذره. فأصول ذلك وأصل عروقه لذة المحمدة والفرار من ألم الذم والطمع فيما في أيدي الناس، وهذه الثلاثة راجعة إلى حب المنزلة والجاه. الثاني أن يشمر الإنسان عن ساعد الجد لدفع ما يعرض من خاطر رياء، وخواطره ثلاثة أيضا، هي العلم باطلاع الخلق ورجاء اطلاعهم، ثم هيجان الرغبة من النفس في حمدهم وحصول المنزلة عندهم، ويعقب ذلك هيجان الرغبة في قبول النفس له أي للحمد والمنزلة والركون إليه وعقد الضمير على تحقيقه. والأول من الخواطر يقال له المعرفة، والثاني الرغبة والشهوة، والثالث العزم وكمال القوة في دفع الخاطر الأول قبل أن يعقبه الثاني. فإذا خطر له معرفة اطلاع الخلق أو رجاء اطلاعهم دفع ذلك بأن قال: ما لي وللخلق، علموا أو لم يعلموا، الله عالم بحالي، فأي فائدة في علم غيره؟ وثناء الناس عليك في النهاية ينحل إلى كلام لا يفيد، فإنه لا يسكن لك ثورة جوع، ولا يستر لك عورة، ولا يطعم لك صبية، وإن ملأوا أذنيك ثناء عليك فإن ثناءهم عليك في النهاية ينحل إلى كلام لا يفيد. ما لي وللناس، الله عالم بحالي، فأي فائدة في علم غيره؟ فإن هاجت الرغبة إلى لذة الحمد فعليه أن يذكر تعرض المرائي للمقت عند الله يوم القيامة وخيبته في أحوج أوقاته إلى أعماله، وحينئذ تثور عنده كراهة للرياء تقابل تلك الشهوة، إذ يتفكر في تعرضه لمقت الله وعقابه الأليم. الشهوة تدعوه إلى القبول، والكراهة تدعوه إلى الإذاء، والنفس تطاوع لا حالة أقواهما. ويتضح من ذلك أنه لا بد في رد الرياء الذي خطر أثناء العبادة من المعرفة والكراهة والإباء. وأما من الناحية العملية فإن دفع الرياء يستلزم من المرء أن يعود نفسه إخاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها، كما تغلق الأبواب دون الفواحش حتى يقنع قلبه بعلم الله، ولا تنازعه نفسه بطلب علم غير الله به. وهذا وإن كان يشق في البداية إلا أنه يهون بالصبر عليه وبتواصل ألطاف الله عز وجل وما يمد به عباده من التأييد والتسديد يصير ملكة عنده. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل تلك الملكة. كان بعض السلف رحمة الله عليهم يبكي الواحد منهم حتى يبل وسادته وامرأته بجانبه رأسها على الوسادة عينها ولا تعلم ببكائه. ومنهم من صام 40 سنة لا يعلم أهله أنه كان صائما، يأخذ طعامه ويخرج في الصباح مبكرا إلى دكانه وقد أصبح صائما فيتصدق به، ثم يعود آخر النهار كأنه يتغدى أو يتعشى معهم وقد صار طوال النهار ممسكا ولا يعلم أهله أنه يصوم. قال إبراهيم بن أدهم: تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان، دخلت على صومعته فقلت له: منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال: منذ 70 سنة. قلت: ما طعامك؟ قال: طعامي في كل ليلة حمصة. قلت: فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ قال ترى الدير الذي بحذائك، أي بحذاء الصومعة؟ قال قلت نعم. قال إنهم يأتوني في كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعتي ويطوفون حولها يعظموني بذلك، فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عز تلك الساعة، فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة، فاحتمل يا حنيفي. يقول الراهب لإبراهيم بن أدهم، والحنيفي هو على ملة إبراهيم الحنيفية، وهي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول له فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد. فوقر في قلب المعرفة فقال أزيدك؟ قلت نعم. قال انزل عن الصومعة. قال فنزلت فأدلى إلي ركوة، وهي إناء صغير من جلد فيها 20 حمصة، ثم قال لي ادخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك. فلما دخلت الدير اجتمعت النصارى فقالوا يا حنيفي ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ يعنون الراهبة. قال قلت شيئا من قوته. قالوا وما تصنع به؟ نحن أحق به، ساوم به. قال قلت 20 دينارا، والدينار من الذهب. قال قلت 20 دينار، فأعطوني 20 دينارا فرجعت إلى الراهب. فقال أخطأت، لو ساومتهم 20,000 لأعطوك، هذا عز من لا يعبده، فانظر كيف يكون عز من يعبده، هذا عز من لا يعبده، فانظر كيف يكون عز من يعبده. اللهم اجعلنا عابدين لوجهك الكريم، مخلصين لك الدين، وطهرنا من الرياء والسمعة والنفاق يا رب العالمين. قال يا حنيفي أقبل على عبادة ربك. إذن هذه البواعث إذا وجدت قلعت الرياء من أصله، ونزعت أصول شجرته من القلب حتى يصير خالصا للرب. الكلاب النابحة إذا وجدت في بيت لم تدخله الملائكة. القلب محل فيوضات الرب بالعلم والمعرفة، فإذا كان فيه كلاب نابحات لم يدخل فيه من ذلك شيء، وكلاب القلب النابحات آفاته من الرياء والنفاق والسمعة والحسد والحقد والغل والدغل والغش للمسلمين. طهر وأخلص، فإنما يتعثر من لم يخلص. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.